سنن الذكاة وما يكره فيها وما يحرم. سنن الذكاة: أولا، سن السكين قبل الذكاة، لأن الذكاة بغير المسنون فيه تعذيب للحيوان. ثانيا، التكبير بعد التسمية. ثالثا، الرفق بالذبيحة عند ذبحها. رابعا، توجيه الذبيحة إلى القبلة عند ذبحها. خامسا، أن يمر الآلة على محل الذكاة بقوة وسرعة ليكون أسرع في خروج الروح فلا يتعذب الحيوان. ما يكره في الذكاة: أولا، أن يحد المذكي السكين والذبيحة تنظر إليه. ثانيا، أن يسلخ الحيوان أو يكسر عنقه قبل أن تخرج روحه، لأن في ذلك تعذيبا له. ثالثا، أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها، لأن في ذلك تعذيبا لها. ما يحرم في الذكاة: حبس الحيوان وجعله هدفا للرماية. ثانيا، ذكاة الحيوان المباح الأكل لغير أكله أو لغير غرض شرعي. ننتقل إلى التمرين في الصفحة 34 من كتاب الفقه. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، فما حقها؟ قال: وحقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. دل الحديث السابق على خطأ يقع فيه بعض الناس، فما هو؟ وعلى ماذا يدل الوعيد الوارد لفاعله؟